الحمد لله الذي أحاط سمعه بأقوال العباد، فسواء منكم من أسر القول ومن جهر به، والحمد لله الذي أحاط بصره بأفعالهم، فسواء منكم من هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، والحمد لله الذي أحاط علمه بمكنون الضمائر والصدور، فأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. كلمات شعري في علاك صلاة، أنت الذي سجدت له الكلمات، يا من يشق الصخر عن ريحانة، فإذا الجماد حدائق ونبات، أنا نظرت تراك عين بصيرتي نورا له آفاق مشكات، أنا لهفة حراء إليك فخافقي متوقد، ومشاعري جمرات، أنا سجدة لك منذ ميلادي، وفي قبري ستسجد أعظم النخرات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير ومنه الخير، وهو على كل شيء قدير، وإليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى واتباع أوامره واجتناب نواهيه. أما بعد، حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يبين فيه حال أمة الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. يعني لاحظوا الحديث كده، وهو يبين إنه الأمة هذه مثل المائدة، ويتداعى عليها الأمم كما يتداعى الأكل على قصعتها. فقال قائل: أو من قلة نحن يومئذ؟ قال: أنتم يومئذ كثير، كثير في العدد، كثير في السلاح، كثير في الأموال، كثير. فكلمة كثير التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم تشمل كل هذا. طيب، أين المشكلة؟ ولكنكم غثاء كغثاء السيل، نزع الله من صدور أعدائكم المهابة منكم. لا إله إلا الله. تخيلوا كذا، تأتي مرحلة الله جل جلاله ينزع من صدور أعدائنا المهابة منا، وقذف الله في قلوبكم الوهن. برضو الله، الحديث بألفاظه دقيق جدا، يقول لك إنه هذه السنن لله سبحانه وتعالى: نزع الله من صدور أعدائكم المهابة منكم، وقذف الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. لاحظوا الخطاب لأصحاب رسول الله، والتصنيف الآن لأمة الإسلام. يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه مرحلة من المراحل ستكون حال الأمة هي هذه: تتداعى الأمم عليها، وينزع الله سبحانه وتعالى من صدور أعدائنا المهابة منا، ويقذف الله في صدورنا وفي قلوبنا الوهن. هنا تشخيص للمشكلة، وبقية الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما سبب هذا، ما سبب هذه المشكلة، أو ما سبب هذا المرض. فقال: حب الدنيا وكراهية الموت. وطبعا هنا حب الدنيا المباحة، أما حب الدنيا الحرام ما هم مش معنيين بالأمر، ولكن هنا حب الدنيا المباحة كما سيتبين لنا. وكراهية الموت، وقفة مع كراهية الموت، هذه برنامج هكذا ينبغي أن يثبت ويعلم الإنسان ما حقيقة الموت هذا، ما حقيقة الموت. لو وقف الإنسان مع قوله تعالى: هل أتى على الإنسان، لاحظوا لم يقل هل أتى على المسلم ولا على المتقي ولا على العارف بالله، على الإنسان عموما، لا يمكن له أن ينكر حقيقة مثل هذه، وهي: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ما أظن أنه في واحد من الحاضرين من الغائبين ينكر أنه كان غير موجود ولم يكن له ذكر. طيب لو عاد برضو هكذا سيجد أن أبويه كانوا غير موجودين، ولو عاد بهذه الطريقة لوصل له آدم الأول أيضا لم يكن موجود. طيب كيف وجد آدم الأول وكيف وجد الإنسان؟ يبين الله سبحانه وتعالى كيف كان ذلك بقوله: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. هذه خلقة آدم، إنه خلق الله من تراب من طين كما بين الله سبحانه وتعالى. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، وهي السنة الآن اللي اطردت بين الزوجين يلتقوا فتكون هذه النتيجة. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. الواحد يتابع هذه الآيات كأنه يرى مراحل تكون الجنين في بطن أمه: نطفة، علقة، مضغة، عظام، وهكذا بنهاية الأمر فتبارك الله أحسن الخالقين. لاحظوا هذه المفاجأة: ثم إنكم بعد ذلك لميتون. يقول أهل العلم أكبر علامة دل على موت الإنسان ميلاده، ولد إذن سيموت، وهذه حقيقة لا ينكرها أكبر جاحد في الأرض. الإنسان عموما كان مؤمنا بالله أو كافرا بالله، جاحد موقن، لا يمكن له أن ينكر هذه الحقيقة إنه الإنسان خلق إذن سيموت. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. لتتقرر هذه الحقيقة وهي: كل نفس ذائقة الموت، كل نفس مؤمنة وغير مؤمنة، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وعلى ضوء ذلك مسألة الاختفاء من هذا الموت أو التحصن أمر غير وارد، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ليتحصن الإنسان بأقوى أنواع التحصن سيدركه الموت، لا يمكن إطلاقا أن يتحصن من هذه الحقيقة. وأيضا لا يمكن الاختفاء من الموت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إذن مسألة الموت هذه حقيقة قطعية لا يمكن لأحد أن ينكرها، ولا يمكن لأحد أن يهرب منها أو يفر منها أو ينجو منها، مسألة قطعية. وبالتالي ما أظن أن هناك مبرر عند الإنسان إنه يغفل هذه الحقيقة، أنه يغفل هذه الحقيقة. لأنه لاحظوا نحن الآن الحاضرين هنا ما فيش واحد مننا عنده ضمانة أنه يخرج من ما فيش واحد عنده ضمانة أنه يبات في بيته، ما فيش واحد عنده ضمانة أنه يصبح الصباح. هذه حقيقة الموت والتي ينبغي أن تكون بهذا الثبوت عند الإنسان. طيب ما الذي حصل حتى أصبحت الغثائية في الأمة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم: ولكنكم غثاء كغثاء السيل، نزع الله من صدور أعدائكم المهابة وقذف الله في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. إذن أكيد هذا التشخيص لرسول الله صلى الله عليه وسلم يبين أنه الإنسان في هذه المرحلة، طبعا الإنسان المتدين، غفل تماما عن حقيقة الموت وبرنامج الموت. وبالتالي أكيد النبي صلى الله عليه وسلم وضع علاج لهذه المشكلة، لأنه تلاحظوا في الحديث اللي ذكرناه في البداية اللي هو حديث الغثائية، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم تداعي الأمم علينا وبيّن ما هو السبب حب الدنيا وكراهية الموت، وما بين لنا ما هو الحل. أكيد النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن أخرى بين ما هو الحل لأن يكون الموت عند الإنسان بهذا الاستحضار مفعل. ونذكر الأمر باختصار، مثلا من نصائح النبي صلى الله عليه وسلم للأمة كان يقول لها صلوا صلاة مودع. طيب نحن نصلي باليوم والليلة على الأقل يعني بالفروض 5 مرات، تصوروا أنه الواحد كذا كل ما كبر تكبيرة الإحرام قال الله أكبر، عمل في حسابه أنه آخر صلاة. لو حاسبنا أنفسنا لوجدنا أنه هذا التفعيل لم يكن موجودا منذ أن صلينا ومشى بهذا الاضطراد. لماذا؟ لأنه غفلنا عن هذه الحقيقة، مع أنه توجيه النبي صلى الله عليه وسلم موجود ونقرأه ونحدث به. طيب إذن التفعيل لهذه الحقيقة يأتي أولا من خلال الصلوات الخمس، أنه الواحد كذا يصلي صلاة مودع. وفي مسألتين أيضا عند النوم وعند اليقظة، لأنه الموت النوم تذكير بالموت أصلا، لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون. فالأصل أن يكون عند الواحد أنه الموت يعني النوم يذكره بالموت واليقظة تذكره بالبعث، والبعث معناته بعد الموت أيضا سيذكر الموت. ولذلك تجدوا من الأذكار اللي النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بها أنه الواحد عندما ينام أو قبل أن ينام يقول اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها. قول القائل اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها معناته عامل في حسابه أنه احتمال ما صبحش، وبالتالي يطلب من الله الرحمة، لكن بنفس الوقت تفعل عنده برنامج الموت وأنه احتمال ما صبحش. وعند الصباح يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، أيضا ذكر الموت. فتلاحظوا إذن من تثبيت برنامج الموت عند الإنسان وتفعيله هكذا ويبقي فعال منذ أن يستيقظ الإنسان إلى أن ينام على الأقل 7 مرات في اليوم والليلة. إذا نشطت 7 المرات هذه بدل الواحد عند الصلوات فعلا يذكر حقيقة الموت وإني آخر صلاة، وعند المنام يذكر حقيقة الموت وإنه احتمال ما يصبحش، وعند اليقظة يذكر حقيقة الموت وأنه سيموت وسيبعث. إذا سارت المسألة هذه بهذه 7 الخطوات تجد المسألة تبدأ تتفعل. فيأتي توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولعله حديث عن ابن عمر رضي الله عنه: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يعني كذا وانت جالس مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كذا اعمل في حسابك انك انت جازع طريق، بس استجلس المجلس هذا وش تمشي. هنا لاحظوا المسألة الآن ما عاد هيش فقط في الصلوات وانت جالس في مجلس ولا وانت في بيتك، أصبحت القضية دي الآن مفعلة على ضوء تفعيلها عند الصلوات الخمس وعند اليقظة والمنام، لأن لا يمكن أن تتفعل هذه ما لم يكن قد تفعلت عند الصلوات الخمس وعند اليقظة والمنام. يعني الأمور تمشي بمجاهدة، فيصبح عند الإنسان الآن شعور لحظي بالموت، ما عدوش فقط عند الصلوات ولا عند اليقظة ولا عند المنام، أصبح البرنامج الموت مفعل عند الإنسان، وأصبح في كل حدث يعتبره كأنه آخر حدث، ويحرص كل الحرص أنه يجي الموت في هذا الحدث وهو على مراد الله سبحانه وتعالى. إذا وصل الإنسان إلى هذه اللحظة أصبح يعيش اللحظة على مراد الله سبحانه وتعالى، أصبح يعيش اللحظة على مراد الله سبحانه وتعالى. هنا البرنامج الموت تفعل عند الإنسان، وسيصبح عند الإنسان شوق. يعني إذا تفعل الموت عند الإنسان على هذا النحو سيكون كلما ذكر الموت انشرح، ربما اللي اغتربوا لاغتربوا، لأنه لاحظوا في الحديث كن في الدنيا كأنك غريب. الإنسان هو غريب مش في بلده، عندما يذكر أنه شرجع إلى بلده يحصل له حال من الانشراح. إذا تفعل الموت عند الإنسان على هذا النحو الذي ذكرناه، شكون كلما ذكر الموت حصل له حال من الانشراح، وأنه سيلقى الله سبحانه وتعالى، وأنه سيلقى الله سبحانه وتعالى، وأصبح يعيش لحظته على مراد الله سبحانه وتعالى. ما لم يتحقق الإنسان المتدين بهذه الحقيقة وانشغل بالدنيا المباحة، لأنه لاحظوا في الحديث السابق قال حب الدنيا، وقلنا الدنيا المباحة وليست الحرام، أما أصحاب الدنيا الحرام هذا ما مشمولين في الحديث، حب الدنيا المباحة. يأمرك الله سبحانه وتعالى أن تذكر هؤلاء وتقول لهم شوفوا وبه شغلكم عن حقيقة الموت أساسياتكم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، هذه كل أشياء مباحة وهي أساسيات حياة الإنسان، أشياء الأساسية اللي جالس يجاهد نفسه طول عمره من أجلها. قال أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، يعني مش أنتم المطلوبين. وتربصوا هذه كلمة كذا موقعة في القرآن لو استوعب واحد، لأنه ذكرت مع النساء المطلقات، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة، وكأنه عندما يقول الله سبحانه وتعالى فتربصوا كأنه يقول انتظروا لحما يقول الرجال، يعني مش أنتم المطلوبين، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. تخيلوا يا ابنائي في دفعة هكذا سيأتي الله سبحانه وتعالى بها، هذه الدفعة هي أمر الله. إيش من شرف عند هذه الدفعة أن تستحق هذا الوصف. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين، اللي شغلتهم أمورهم في الدنيا وأشياءهم المباحة عن مراد الله سبحانه وتعالى منهم، سماهم الله فاسقين وقال لهم تربصوا. وستأتي دفعهم أمر الله سبحانه وتعالى. أقل وصف لهذه الدفعة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في سورة النور، رجال لا تلهيهم، يعني أكبر علامة لهم كذا إنه عندما يدخل يصلي فرضه، كما رأينا في تثبيت برنامج الموت، إنه عندما يدخل يصلي الفرض مع باقيش لا أهل ولا مال ولا شيء، كأنه آخر حدث. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، وما يعنيش إنهم ما يتاجروش ولا يبيعوا، هم في صميم السوق، لكن قد تفعل عندهم موضوع الموت وأصبحوا جاهزين بهذه الجاهزية. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. لتأتي الآية اللي تبين إتيان الله سبحانه وتعالى بهؤلاء بقوله يا أيها الذين آمنوا، لاحظوا الخطاب للذين آمنوا اللي يحبوا الله ورسوله لكن غلبت دنياهم على محبة الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم. وهنا نربط الآيتين، لاحظوا الآية الأولى قال الله سبحانه وتعالى فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، لاحظوا يأتي الله بأمره، وهنا قال يأتي الله بقوم. لو عملنا معادلة ذات طرفين هذه تساوي هذه، سيكون هؤلاء القوم هم أمر الله. حتى يأتي الله بقوم، هنا يأتي الله بأمره. صوروا أبنائي كذا دفعة قوم هم أمر الله، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. أسأل الله أن يشملنا بفضله وإياكم السامعين. سؤال هنا، هل نحب الله؟ لأنه لاحظوا الوصف اللي ذكروا الله عن هؤلاء، ما قبل شيء لا يحبهم ويحبون. ما هي العلامة التي تبين إن نحن فعلا نحب الله؟ ما هي العلامة التي تبين إن نحن فعلا نحب الله؟ في حديثين للنبي صلى الله عليه وسلم، وقبل الحديثين هذه سنذكر حديث قدسي. حديث قدسي الله سبحانه وتعالى قال فيه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. طيب من هذا اللي يوصل إلى هذه المكانة عند الله؟ تدخل معه بمشاكسة، دخلت بحرب مع الله. من هذا الإنسان اللي يوصل إلى هذا المقام يعني؟ وسموه الله نولي، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وأكيد كل واحد يقرأ الحديث هذا يتمنى أن يكون هو منه ذا اللي ما يشتيش يصل إلى هذه المكانة يعني. يجي واحد يدخل معك بكتف سياسي، يدخل بحرب مع الله، يذكرك بسوء، يدافع الله عنك. من لا يريد أن يصل إلى هذه المسألة؟ أكيد يتمنى كل واحد مننا أن يصل إلى هذه المسألة. وكأنه في سؤال ضمني هنا، لما يقرأ واحد هذه العبارة في الحديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يقول طيب كيف صل؟ يبين الله بقية الحديث كيف يصل الإنسان إلى هذه المنزلة. فيقول: ما عمل عبدي عملا، لاحظوا، أحب إلي، مش هو المحبوب الآن، العمل المحبوب عاده، أحب إلي مما افترضته عليه. كون الإنسان يؤدي الفرائض التي افترضها الله عليه، هنا يؤدي أعمال يحبها الله، يعني عاده ما هوش محبوب، محبوب عمله عاده. طيب كيف يصل إلى أنه يحب الله؟ قال: وما يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. طيب فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يسير عليها. يعني لاحظوا هذه المكان اللي يصل إليها الإنسان. ونأخذ بس جزئيتين، بصره وسمعه، كيف يعني؟ تلاحظ مثلا اللي قد وصل إلى هذه المنزلة، في واحد يشتي يؤذيه في الليل مثلا، وهو نائم لا يرى، الله يرى هذا المعتدي، فيتولى الله هذا المعتدي، والإنسان هذا ولا له علم. هناك من يذكره بسوء، الله سبحانه وتعالى يسمع هذا الذي يذكره بسوء، ويقيض له من يدافع عنه في ذلك الموطن. هذه أبسط تفسير لمعنى كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يسير عليها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعودنه. والله يا ابناء الواحد لما يقرأ الحديث هذا مصل شهادة، أعلى شهادات في الدنيا إنه يحصل واحد عليها، وفي الأخير هو ما عرفش الله ولا وصل لهذا المقام. مصل الدنيا بكلها أن يحصل عليها الإنسان وما وصلش لهذا المقام، وأصبح وليا لله سبحانه وتعالى. وأي واحد يدخل معه بمشاكسة يدخل بحرب مع الله سبحانه وتعالى. طيب بقي أن نعرف الآن كيف أعرف أننا فعلا أنا أحب الله سبحانه وتعالى الآن، وترتب عليه أن الله يحبني. في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، أو حديثين نختم بهما لبيان هذه المسألة، وهما حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان وطعم. لاحظوا الآن ذكر ثلاث أشياء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من وصل لهذه الثلاث أصبح الإيمان هذا قالوا طعم، عادش مجرد معلومات. لو يعني كذا أنا أتخيل أنه لما يذكر الله يحصل له من السرور والانشراح ما لا يمكن أن يحصل له لو تناول أي نوع من الأطعمة أو المشروبات. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان وطعمه. ما هي هذه الثلاث؟ الأول أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، مصلحة، علاقة مادية، شقول الخلق، الخلق شنفعونا، الخلق شضرونا، هذه كل معها اللي يجعلنا الله ورسوله، مراد الله ومراد رسوله، أصبح هذا الثابت يحكمهم وبهذه الدرجة من المحبة، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. البند الأول. البند الثاني أن يحب في الله ويبغض في الله، تكون علاقته بالآخرين علاقة قائمة على أساس من إرضاء الله سبحانه وتعالى لا إرضاء الخلق، يحب إرضاء لله سبحانه وتعالى ويبغض إرضاء لله، أن يحب في الله ويبغض في الله. الشرط الثالث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إيش هو؟ أنه أن توقد نار عظيمة فيقع فيها أحب إليه من أن يشرك بالله. فتلاحظ هناك أن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الثلاث أصبح عند الإنسان علامة، بل تكاد تكون بشرى له في الدنيا، أنه أصبح الشرك عنده بهذا المقت. نقلين من الأخير طبعا، أصبح الشرك عنده بهذا المقت، وأصبح حريص يعيش كل لحظة موحدا لله. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني علاقته بالآخرين قائمة على أساس من إرضاء الله سبحانه وتعالى، يحب في الله ويبغض في الله. الشرط الثالث عموما حياته كلها قائمة على ثابت، وهو الله ورسوله أحب إليه مما سواه في كل أمر من أموره، في كل حدث من أحداثه يبذل جهد كذا لمعرفة مراد الله ومراد رسوله، فيعيش الحدث على هذا الأساس. هنا هذه الثلاث إذا ظهرين عند الإنسان وجد لهذا الإيمان طعم، وكأنها مبشرات له في الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه المؤمنين لهم بشرى في الحياة الدنيا، وهذه كما يقول أهل العلم الله أعلم من البشارات التي تبين للإنسان أنه سائر على مراد الله، وأن هذه بشرى له، أن يحرص كل الحرص أن لا يشرك بالله ويعيش لحظته موحدا، أن يبني علاقته مع الآخرين على أساس من إرضاء الله سبحانه وتعالى، يبغض في الله ويحب في الله، أن يكون ثابت أن يحكم في جميع أحداثه مراد الله ومراد رسوله. هنا ستجد هذا الإنسان أي حدث يقوم به بتميز. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد أكرمه الآن وأصبح يعمل عملا محبوبا عند الله، وذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، وهو إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه، ولا يمكن أن يكون العمل اللي يقوم به الإنسان محبوب عند الله على هذه الدرجة وأنه بهذا الإتقان إلا إذا تحققت فيه الشروط الثلاثة التي ذكرناها في الحديث السابق، أن يحرص أنه يعيش اللحظة موحدا لله، ومعنى موحدا لله الخلق ممسوحين تماما من اعتباره، بل حتى هواه ومصالحه الخاصة ممسوحين تماما، توحيد الله يحكم لحظيا، علاقته بالآخرين قائمة على أساس من إرضاء الله سبحانه وتعالى، محبته وبغضه كل ذلك لله، ثوابته التي تحكمه في حياته مراد الله ومراد رسوله. هنا يظهر هذا الإنسان بتميزه الذي خلقه الله عليه، لأنه يا ابنائي كما أنه لك صورة متميز فيه عن جميع الخلق في الأرض، لك إبداع في حياتك تتميز به عن جميع الخلق، ولا يمكن أن يظهر هذا الإبداع وبهذا الإتقان إلا إذا تحقق الإنسان بهذه الشروط الثلاث، فأصبح يعيش هذا الإنسان ويعمل أي عمل يكون هذا العمل محبوب لله، إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. فأسأل الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات الطيبة المباركة أن يجعلني وإياكم والسامعين ممن وحدوا الله ولم يشركوا به شيئا، وبنوا علاقتهم بالآخرين على أساس من إرضاء الله سبحانه وتعالى، وحكمهم ثابت مراد الله ومراد رسوله في جميع لحظاتهم، وختم الله لهم بذلك: قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.